أشبه الأصابع التي أثبت الله تعالى هي نفس الأنامل أم كل واحدة صفة مختلفة عن الأخرى؟ صفة مختلفة. نثبت لله يدين سبحانه وتعالى، ونثبت لله أصابع في تلك اليدين، ونثبت لله سبحانه في تلك الأصابع أنامل كما يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما حكم رجل يدعو الله عند القبر لنفسه يظن يستجاب ويعظم هذا المكان؟ لا، ما يجوز، هذا وسيلة من وسائل الشرك. القبور لا يدعى فيها لله عز وجل لنفسه، وإنما تأتي للميت وتسلم عليه وتدعو له ثم تنصرف. يقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم كلتا يديك يمين؟ يعني كلها ملأ بالبركة والخير واليمن. يقول ما معنى يطوي؟ يطوي يعني يلف. يقول من معلوم أن كل بني آدم خطأ، فهل كل من عصى الله يستطيع قول يوم قدر حق قدره؟ لا شك. الله يقول الذين فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله، يعني عظمة الله. يقول ما المراد بالأراضين السبع؟ مثل المراد بالأراضين السبع مثل ما ذكر الله، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فعدد السماوات سبع وعدد الأرض سبع. إن شاء الله إذا انتهى كتاب التوحيد نعيد مرة ثانية. وكيف يجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثم يأخذهن بشماله وقوله الحديث أخذ كلتا يديه يمين؟ مثل ما أخبرناكم الشمال حتى لا يفهم منها الشوم، وإنما الله له يدين يمين وشمال، وكلتا يديه بركة وخير في اليمين وفي الشمال، مثل ما قسم وكلتا يدي ربي يمين سبحانه وتعالى. يقول ما الواجب على المسلم إذا وجد شيء من التوراة أو الإنجيل؟ واجب عليه إتلافها، ما يقرأها، إن فيها تحريف وفيها باطل يبتعد عنها. في مسند الإمام أحمد لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد مع عمر الخطاب قطعا من التوراة قال متهوكون فيها يا ابن الخطاب، وكان موسى حي موسى لاتباعه، فلا يجوز قراءة التوراة والإنجيل ما فيهم الشبهات، فلا يقرأها إلا الشخص للرد عليها ونحو ذلك. يقول هل تجوز الإشارة عند ذكر الصفات الله؟ نقول نعم، ثبت أن يسلم أشار في الصفة لما نزل الله سميعا بصيرا وضع أصبعه الدعاء على بصره وسمع لإثبات الصفة. وفي حديث ابن عمر وهو على المنبر قال خشينا أن يخر من على المنبر، ويقول ثم يسلم لإثبات الصفة لا التمثيل، لإثبات الصفة لا التمثيل، مثل ما ذكر ابن القيم. والدتي تصوم بعض الأيام ولكن الريق ينشف فتأخذ ما في فمها كي رطب الفم شفتين ثم تطرح بدون أن يصل الجوف، هل فيه شيء؟ ما في شيء إن شاء الله، إذا ما وصل إلى الجوف ما في بأس. أقول ما حكم الذي عليه دين وهو ناس ثم مات؟ إذا كان دين لمخلوق فيؤدى، يعني كان يعرف مثلا أن فلان يطالبه بمبلغ فيؤدى عنه، إذا كان دين لحق الله مثل النذر الواجب ونحو ذلك فيؤدى عنه أيضا. يقول أمي افطرت في عدة رمضانات الآن لا تدري كم أيام التي افطرتها، تقدر ما هي الأيام التي افطرتها ثم بعد ذلك تصوم، إذا كانت كبيرة ما تستطيع فإنها تطعم. يقول ماذا يرى ابن عباس فيما أخر القضاء رمضان آخر؟ يرى أن زيادة مع القضاء إطعام.

لذلك الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في الوسطي شرح الوسطي عندكم كرر كم مرة قال القرب لا ينقسم، وهذه فائدة عظيمة خذها وأطلع عليها بالنواجذ تزيل عنك إشكالات كثيرة. ما تفسير دعاء المسجد أعوذ بالله العظيم وجه الكريم سلطانه القديم الشيطان الرجيم؟ يعني كان يقول القديم من أسماء الله، لا هذا وصف للسلطان مو بالنسبة لله، سلطانه القديم، القديم وصف للسلطان مو لله. هنا الشيخ الإسلام قال وإذا أردت أن تقول قديم فقيدها بالأزلي، قديم أزلي، قال وأكمل منها الأول سبحانه وتعالى، ولم يرد في السنة ولا في الكتاب أن القديم اسماء الله. بالنسبة للقرب هل هذا التقسيم صحيح؟ واحد قرب من عابد عباده وقرب العباد من الله مثل حديث أقرب ما يكون عند رب؟ لا، لفضل الله وكرمه يقرب منك، لفضله سبحانه يقرب منك. يقول في بعض النسخ إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، صحيح بعض النسخ سميعا بصيرا قريبا، لكن في الحديث تدعون صم ولا غائبة تأتي الصفتين المثبتة لهما سميعا قريبا، سميع قريب. سيصير في درس بكرة والثلاثاء ثم بسافر إن شاء الله، يصير الأسبوع القادم السبت والأحد والثنين ثم توقف، يصير الزاد نقف إلى كتاب المناسك إن شاء الله، التوحيد غدا نكمله ونتوقف على الوسطية إن شاء الله. ثم نكمل بعد الاختبارات إن شاء الله تقريبا في 1/7 نكمل نفس المتون، نعم ولننتهي من نعيده. يقول إذا كان الله هو الأول فهل له بداية؟ مثل ما قال مسلم كان الله ولم يكن شيء قبله. استغفر الله وتوب إليك يا رب. نعم وما استشار من استنام منها نعم باقي بيتها باقي الله. طيب اقرأ بس اللي تبغى اقرأ. فإن جل إخوان بالأصل هو خوان. نعم ثبانا شروط الدهر قام له. طيب نعم يقول هل قريب من أسماء الله؟ كلام صح. يعني هل واحد يجوز أن يسمى عبد القريب ولا نقيده؟ يقول الله قريب من عبدي وسليم ما نطلق. الله قريب من عبدي وقريب من سليم مع الإطلاق لا. فإذا قيل إن ربي سميع قريب بس متعلق بقبلها سميع قريب إن استغفرته. نعم نعم بكرة إن شاء الله بعد العشاء.